بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة الروم إلى الآية 46 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته. هنا يعني رحمة الله تعالى المقصود بها المطر، والرياح تبشر بقرب نزول المطر. يعني سبحان الله، دايما تشوف الرياح تشتد معناها أن المطر يعني في الطريق، فالرياح تبشر بمجيء المطر، وبمجيء المطر والغيث عقيبها يعني بعد الرياح. ولهذا قال: وليذيقكم من رحمته، أي المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد. فهنا سمى الله تعالى المطر رحمة. ولتجري الفلك بأمره، أي في البحر، وإنما سيرها بالريح. يعني إذا يذكر الله تعالى نعمة الرياح، وهذه النعمة من جهات متعددة. فمن جهة أن الرياح تبشر بنزول المطر، والمطر يعني فيه سقي الناس ونبات الأرض، وكذلك الرياح بسببها تجري الفلك في البحر، خاصة السفن القديمة التي تتحرك بالرياح، كلها أشرعة والرياح تحركها. قال: وإنما سيرها بالريح. ولتبتغوا من فضله، أي في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر. يعني الرياح تحرك السفن، وهذه السفن ما فائدتها؟ أن يبتغي الناس من فضل الله، يركبون هذه السفن لينتقلوا من بلد إلى بلد لأجل التجارة والمعايش. ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال الله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. قال: هذه تسلية من الله لعبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس، فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أممهم به من الدلائل الواضحات. فالله تعالى يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول له: يعني لست وحدك الذي كذبت، فالرسل قبلك جاءوا بمعجزات عظيمة كبيرة، ومع ذلك كذبتهم أقوامهم، ولكن انتقم الله ممن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين به، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني كذبوا الرسل، الكفار كذبوا الرسل، فنجى الله تعالى المؤمنين ونصرهم على أعدائهم. قال: هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني هذه القضية من قضايا الخلاف العقدي يعني بين أهل السنة والمعتزلة، فالمعتزلة يقولون بالوجوب على الله، يعني أن يوجبون على الله تعالى أن يفعل كذا ويفعل كذا، لكن عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يوجب على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى ويكتب على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى، فنصر المؤمنين هو شيء أوجبه الله على نفسه، أما البشر فلا يوجبون على الله تعالى شيئا، وإنما هو تفضل من الله تعالى، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا شيء أيضا يعني الله تعالى تفضلا على عباده هو كتب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. حديث جميل في الحث على يعني أن ينصر المسلم أخاه المسلم، وإذا سمعت يعني أخا لك الناس يغتابونه ويذكرونه بالسوء فتدافع عنه وتنصره، فتكون العاقبة أن يرد الله سبحانه وتعالى عنك النار. ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم يقول سبحانه الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. قال يبين تعالى كيف يخلق السحاب التي ينزل منها المطر ينزل منها الماء، وعندي في الحاشية كل بعض النسخ التي ينزل وبعضها الذي ينزل، والسحاب يذكر ويؤنث، يعني السحاب يمكن أن تقول السحاب التي والسحاب الذي كل السحاب. قال كيف يخلق السحاب التي ينزل منها الماء، فقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، قال إما من البحر على ما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجل فيبسطه في السماء كيف يشاء، يعني هذا السحاب إما أنه يعني متكون من البحر على ما ذكره غير واحد أنه نفس ماء البحر يتبخر وبخاره يرتفع إلى فوق فيصبح سحابا بأمر الله تعالى، أو مما يشاء الله تعالى يخلق هذا السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء، أي يمده فيكثره وينميه ويجعل من القليل كثيرا، يعني هذا السحاب تبدأ قطعة قليلة ويكثرها الله سبحانه وتعالى. قال ينشئ سحابة فترى في رأي العين مثل الترسي ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق. الترس اللي هو إيه؟ الذي يتقى به ضربات الأعداء، يعني تكون قطعة حديد كده كبيرة على قدر البطن كده ولها شيء يحمل منه يحملها المقاتلون يحملها بيده اليسرى كده ويقاتل باليمنى ويصد ده. فالترس هذا يعني مثل الصينية كده صغيرة الحجم، فترى قطعة سحاب يعني على قدر الترس، ثم يبسطها وإذا بهذه السحابة يعني تكبر وتمتد حتى تملأ أرجاء الأفق، وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالا مملوءة ماء، وأحيانا السحاب يأتي من البحر مملوءا ماء من فوق البحر يعني يأتي إلى البلاد، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. دائما طريقة الإمام ابن كثير تفسير القرآن بالقرآن، فيذكر آيات من سور أخرى فيها معنى الآيات التي معنا في هذه السورة. فذكر الله سبحانه وتعالى من حكمة نزول المطر وإحياء الأرض به أنه تذكير بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى، كما أن المطر ينزل على أرض ميتة أي لا حركة فيها ولا حياة فيها، جرداء ليس فيها زرع، فينزل عليها الماء فإذا بهذه الأرض تخضر ويخرج منها الزرع ويتحرك، فكذلك يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى. قال: وكذلك قال هاهنا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. ما معنى كسفا؟ قال مجاهد وأبو عمرو بن العلاء ومطر الوراق وقتادة رحمهم الله تعالى قالوا: يعني قطعا، يجعله كسفا يعني يجعل السحاب قطعا. وقال غيره: متراكما، يعني طبقة فوق طبقة. قاله الضحاك. وقال غيره: أسود من كثرة الماء، تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الأرض. وهؤلاء كلهم من أئمة التابعين يعني رحمهم الله تعالى، الذين فسروا الكسف بهذه التفسيرات، ومر بنا أن تفسيرات السلف يعني لا يعارض بعضها بعضا وإنما يكمل بعضها بعضا، فيكون الكسف يعني يشتمل على هذه المعاني، فالكسف أي قطع، وكذلك هو متراكم، ويعني يسود لونه من كثرة الماء، فهذه أحوال يعني للسحب قد تجتمع وقد توجد هذه الصفة دون هذه الصفة من السماء ساقط يعني قطعا من قطع. قال: وقوله تعالى: فترى الودق يخرج من خلاله، أي فترى المطر، فترى الودق أي المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، أي لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليه. فإذا أصاب الله تعالى بهذا المطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون أي يفرحون بنزوله، وهذه الفرحة يعني تتفاوت بحسب يعني شدة احتياج الناس إلى الماء، فتكون هذه الفرحة يعني شديدة في المناطق التي يحتاج الناس فيها إلى المطر وليس بها أنهار جارية ولا ماء متوفر، فالناس يفرحون بهذا الماء، وكذلك أهل الزراعة ونحو ذلك. قال: وقوله تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. قال: معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين آذلين أو آذلين من نزول المطر، يعني كانوا في يأس وشدة، الأزل هو الشدة، فكانوا يعني قنطين يعني يائسين من نزول المطر وفي كرب وشدة بسبب عدم نزول المطر واحتجابه عنهم، فينفد الماء من بين أيديهم وزراعاتهم تتلف وبهائمهم تموت من العطش، فلما جاءهم جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعا عظيما. يعني دائما الإنسان عندما يكون يعني في شدة الكرب ويائسا من قرب الفرج وفي يعني شدة ثم يأتيه الفرج من عند الله سبحانه وتعالى فيكون الفرح يعني أعظم. فهنا يصور الله تعالى حال قوم يعني أصابهم جدب وقحط وليس عندهم ماء لا للشرب ولا لسقي بهائمهم والبهائم تموت من العطش والزروع تتلف وهم في شدة وكرب فإذا بالمطر ينزل عليهم فيكونون في فرح شديد. قال وقد اختلف النحاة في قوله من قبل أن ينزل عليهم من قبله فقال ابن جرير هو تأكيد وحكاه عن بعض أهل العربية من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسي فهنا من قبل وبعدين من قبله فبعض أهل العربية قالوا هو تأكيد هو تكرار الكلام لأجل التأكيد. وقال آخرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله أي الإنزال أي من قبل الإنزال. إذن إيه الضمير في ينزل يعود على المطر من قبله يعود على الإنزال لا يعود على المطر إنما يعود على الإنزال. لمبلسين يعني قانطين في شدة المكان. قال ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس ويكون معنى الكلام أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله ومن قبله أيضا أي قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت فترقبوه في إبدانه فتأخر فمضت مدة فترقبوه فتأخر ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط. فيحتمل أن قوله تعالى من قبل أن ينزل عليهم من قبله يعني قبل أن ينزل عليهم يعني هذا الوقت الذي هو قبل أن ينزل عليهم والوقت الذي قبله أيضا يعني كأنه كانوا يتوقعون نزوله في وقت معين وانتظروه فلم ينزل ثم بعد ذلك جاء وقت آخر فأصبحوا يعني انتظروا وقتا قبل نزول المطر ووقتا آخر قبل ذلك الوقت يعني. قال ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط فبعدما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال فانظر إلى آثار رحمة الله آثار رحمة الله أي آثار المطر كيف يحيي الأرض بعد موتها يعني أثر المطر وما نشأ عن نزول المطر أو الشيء الذي نتج عن نزول المطر فهذه هي آثار رحمة الله أي آثار المطر كيف يحيي الأرض بعد موتها أن الله سبحانه وتعالى أحيى الأرض بعد أن كانت ميتة فهذا هو أثر المطر. الآن هذه الأيام اللي فيها ما يسمونه climate change يعني المطر كان يأتي في زمن ثم سبحان الله نعم. طبعا في القراءات القرآنية قرأت أثر وقرأت آثر أثر وآثر وقد ورد عن بعض السلف يعني أنه كان نزول المطر كان معه رياح شديدة ورعد وبرق ورعد مزعج فقال يعني هذا أثر رحمته فكيف بأثر عذابه هذا أثر رحمة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. قال ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها فقال إن ذلك لمحيي الموتى أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات إنه على كل شيء قدير ومر بنا أكثر من مرة يعني أن الله سبحانه وتعالى دائما يضرب المثل بنزول المطر وإحياء الأرض بعد نزول المطر، يضرب ذلك مثلا لإحياء الناس يوم القيامة. ويعني وجه الشبه هنا يعني كما ورد في الأحاديث أن قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه تنبتون كما ينبت البقل، منه تنبتون كما ينبت البقل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه عندما يعني ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفخة الصعق، فيصعق الناس ويموت من كان حيا، ثم بين نفخة الصعق ونفخة البعث 40. أبو هريرة رضي الله عنه أخبر أنه لا يدري 40 يوما أو شهرا أو سنة، قال لا أدري، بين النفختين 40، ثم عند النفخة الثانية تدب الأرواح في الأجساد، فبين النفختين ينزل الله تعالى مطرا غليظا كمني الرجال كما ورد في الحديث، مطر يعني غليظ مثل مني الرجال، فينزل مطر من السماء بهذه الصفة، منه تنبتون. عجب الذنب اللي هو العظمة الأخيرة في العمود الفقري للإنسان، اللي هي يعني نظيرها في الحيوان الموضع الذي ينبت منه الذنب، يعني الموضع اللي بيكون يخرج منه الذيل في الحيوان، الإنسان ليس عنده ذيل ولكن عنده العظمة الأخيرة اللي هي مشابهة للعظمة التي يخرج منها الذنب في الحيوان، فهذه العظمة يعني تكون مثل الحبة، مثل حبة النبات التي تكون في الزرع ويصب عليها الماء فتنبت الشجرة، فالإنسان يعني ينزل عليه هذا الماء الغليظ الذي ينزل على الناس بين النفختين فتنبت الأبدان، فيصبح الناس يعني بعد أن بليت أبدانهم وأكلها الدود وصارت ترابا تعود الأبدان تنبت مرة أخرى، فيصبح كل إنسان هو في قبره يرد إليه جسده كما كان في الدنيا، يصبح جاهزا مهيئا لنفخ الروح. ثم عندما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية، ورد في بعض الآثار أن الله تعالى يجمع الأرواح وتكون في الصور، يعني هذا بوق عظيم ضخم الذي مع إسرافيل عليه السلام تجتمع فيه الأرواح كلها تكون موجودة في هذا البوق يعني عند النفخة الثانية، فعندما ينفخ النفخة الثانية تتطاير الأرواح تخرج من الصور البوق الضخم هذا الذي مع إسرافيل، فالأرواح تتطاير منه، كل روح تذهب إلى جسد صاحبها فتحل فيه بأمر الله سبحانه وتعالى، فيرفض عنه التراب ويخرج، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يعني فيخرج الناس من الأجداث اللي هي القبور فيخرجون من نعم، وإذا النفوس زوجت نعم صحيح، فكل روح تذهب إلى أو كل نفس أي روح تذهب إلى جسد صاحبها فتحل به فيصبح حيا، فينفض التراب كذا عن القبر ويخرج منه، فإذا هو في أرض المحشر فالناس كلهم يخرجون من القبور ويجدون أنفسهم في أرض المحشر يوم القيامة. عبارة الجراد هنا مثال الجراد يعني الجراد يركض كده ويجري بسرعة نعم كثير ويركض مسرعا، فالناس يعني يخرجون ويركضون مسرعين يعني نعم كأنهم إلى نصب يوفضون. فلذلك يعني دائما يضرب الله تعالى المثل لإحياء الموتى بنزول المطر وإحياء الأرض بعد موتها في تشابه في الصورة وفي المعنى. فهنا قال سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. ثم قال سبحانه: إنه على كل شيء قدير. طبعا هي في الآية معنى إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. مكتوبة عندكم على الصواب ولا مكتوبة وهو في بعض المصادر؟ وهو على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه وتعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يقول: ولئن أرسلنا ريحا يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا أي قد اصفر وشرع في الفساد لظلوا من بعده أي بعد هذا الحال يكفرون أي يجحدون ما تقدم من النعم. يعني الله سبحانه وتعالى قد يرسل الرياح التي تحمل المطر وفيها الحياة، وفي نفس الوقت قد يرسل الله تعالى نوعا آخر من الريح، وهو ذلك الريح الذي يعني يكون يابسا يتسبب في إتلاف الزروع. يعني كما أن الريح قد تكون بشارة بنزول المطر، قد تكون هذه الريح أيضا يعني ريحا يابسة تتلف الزروع وتجعلها تذبل وتيبس وتصفر. فإذا أرسل الله سبحانه وتعالى ريحا سببت تلف زروعهم لظلوا يكفرون بنعمة الله سبحانه وتعالى، يكفرون نعم الله تعالى السابقة، يجحدون ما تقدم من النعم. كما قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الرياح ثمانية، أربعة منها رحمة وأربعة عذاب. الرياح أربعة رحمة وأربعة عذاب. فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. مصطلحات يعني وردت في القرآن الكريم بمعنى الريح أو الرياح، وكلها في يعني كلها فيها رحمة. وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر، والعاصف والقاصف وهما في البحر. سبحان الله. فإذن الريح أربعة رحمة: الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات، وأربعة عذاب. والرياح العذاب الأربعة: اثنان في البر العقيم والصرصر، واثنان في البحر العاصف والقاصف. الريح المفرد هو عذاب يعني. نعم. هو الرحمة يعني. إذا كان جمع. يعني هذا في الغالب مسألة أن الريح تأتي للعذاب والرياح للرحمة، هذا في الغالب يعني، لكن ليس بالضرورة في كل موضع، بدليل يعني أن أحيانا هناك عدة مواضع في القرآن الكريم تكون نفس الآية يختلف فيها القراء، يعني بعضهم يقرأ ريح وبعضهم يقرأ رياح، فيتكون مثلا رحمة وناس يقرأون ريح وناس يقرأون رياح، وهي نفس الآية التي هي رحمة. لكن في الغالب يعني أن الرياح تكون للرحمة والرياح تكون للشدة يعني والعذاب. قال: فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة ونشرا بين يدي رحمته. طبعا في الآية الكريمة بشرا قرأت يعني بشرا ونشورا ونشرا ونشرا، أربع قراءات فيها. بين يدي رحمته ولاقحا للسحاب يلقحه بحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل. فالرياح يعني تلقح السحاب فيحمل الماء، وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا أليما، وجعله نقمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرا وعاتيا ومفسدا لما يمر عليه. قال والرياح مختلفة في مهابها، يعني من جهة الجهة التي تهب منها الرياح أو اتجاه الرياح، يعني كما أن هناك اختلاف في كونها رحمة أو عذاب، هناك اختلاف أيضا في جهة هبوب الرياح. صبا ودبور وجنوب وشمال، يعني عندنا أربعة أنواع: الصبا والدبور والجنوب والشمال. الصبا التي تهب من جهة المشرق التي هبوبها من المشرق، والدبور التي تهب من المغرب، والجنوب من الجنوب، والشمال من الشمال. وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف: فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان، وأخرى تجففه، وأخرى تهلكه وتعطبه، وأخرى تشده وتصلبه، وأخرى توهنه وتضعفه. يعني أيضا الرياح لها إيه؟ يعني في منفعتها وتأثيرها لها منافع وتأثيرات متعددة، منها الشيء الذي يجفف والشيء الذي يرطب والشيء الذي يعني يغذي والذي يهلك، كله بأمر الله تعالى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عياش ليس ابن عباس هنا، عبد الله بن عياش قال حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح مسخرة من الثانية، يعني من الأرض الثانية، فلما أراد الله أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا، فقال: يا رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور. قال له الجبار تبارك وتعالى: لا، إذا تكفأ الأرض ومن عليها، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم. فهي التي قال الله في كتابه: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال: هذا حديث غريب ورفعه منكر، والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فملك الريح يعني هذه الريح المهلكة، فأمره الله تعالى أن يرسل عليهم ريحا قال قدر منخر الثور، فالله تعالى قال: لا، قدر خاتم. بس قال لو الريح يعني قدر منخر الثور، هذه من قوتها ستكفئ الأرض ومن عليها، ولكن قدر خاتم فقط فتدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أو لا ترى إلا مساكنهم حسب القراءة. طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها أي في القبور، ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى الله تعالى. يعني كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يسمع الصم الذين بهم صمم حسي يعني لا يسمعون الكلام، كذلك لا يسمع الذين بهم صمم معنوي يعني أن الله تعالى صرفهم عن قبول الهداية وقبول الحق وأضلهم بمشيئته سبحانه وتعالى. فمهما يعني تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ووعظهم ودعاهم إلى الإسلام لا يستجيبون، فشبههم بالصم. فإن الله تعالى أو فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه. ولهذا قال إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن تسمع يعني لا تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، أي خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه، هذا حال المؤمنين والأول مثل الكافرين، كما قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الله تعالى يشبه الذين يهتدون يشبههم بالأحياء، ويشبه الكافرين الضالين يشبههم بالموتى. قال وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية إنك لا تسمع الموتى على توهيم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في روايته مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذين ألقوا في القليب قليب بدر بعد 3 أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتى قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وتأولته عائشة رضي الله عنها على أنه قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. يعني هذه يعني حوار أو مجادلة جرت بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فعبد الله بن عمر يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على قليب بدر، قليب هو بئر قديم كذا ألقيت فيه جثث، حفرة يعني ألقيت فيها جثث أئمة الكفر الذين قتلوا يوم بدر، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهؤلاء أئمة الكفر الذين هلكوا في ذلك اليوم، فألقوا بعضهم فوق بعض في ذلك القليب. وبعد 3 أيام بعد ما جيفوا يعني تعفنت أجسادهم وتغيرت، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام على القليب وخاطبهم قال يا أبا جهل يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة، ناداهم بأسمائهم عليه الصلاة والسلام، قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى الحديث، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ظنت أنه يعني وهم في روايته، يعني حصل عندها إشكال، يعني ظنت التعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، فتقول لعل ابن عمر يعني وهم، وأن الحديث يعني يكون معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أنهم يعلمون الآن ما يعني أن ما كان يقوله لهم حق، يعني ليس المقصود أنهم يسمعون يعني خطاب النبي عليه الصلاة والسلام سماعا حسيا، ولكن المقصود يعني أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حق، يعني بعد أن ماتوا فانكشف عنهم الحجاب وعرفوا عندما جاءتهم ملائكة العذاب وقبضوا أرواحهم وأصابهم العذاب، فعرفوا أنهم كانوا على ضلال وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على الحق. لكن يعني الصواب ما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما سيأتي طبيعي. قال: وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة. قتادة من أئمة التابعين قال يعني إن الله تعالى أحياهم بأمره سبحانه وتعالى وقدرته، أحياهم في قبورهم حتى سمعوا تكليم النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا أو مصححا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. سبحان الله، يعني ما من أحد يمر على قبر أخيه المسلم الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله تعالى الروح على صاحب القبر ورد عليه السلام. هذا معنى أنه ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في سنن أبي داود سنده إلى أبي هريرة وصححه ابن عبد البر وصححه ابن كثير، يعني كذلك أقر تصحيحه ابن عبد البر. قال: نعم وإنه لا يسمع قرعا نعالين، وسيذكر أدلة عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني عن الميت عندما يوضع في قبره وينصرف عنه أهله، إنهم ينصرفون عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، ميت وفي القبر يسمع يعني ضرب نعال الناس وهم ينصرفون عنه القبر بعد أن وضعوا. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر. فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصما الجحدري في منامي. وعاصم الجحدري أحد أئمة القراء غير عاصم بن أبي النجود الذي هو من القراء السبعة، هناك قارئ آخر غيره هو عاصم الجحدري رحمه. فرجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين، فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى. قال: قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم. سبحان الله. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، قد بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قلت: تجتمعون عنده بأجسامكم؟ قال: لا، الأجسام خلاص راحت، تجتمع الأرواح فقط. هو الجسد يعني كأنه مثل الثوب أو الوعاء الذي يعني يحوي الروح، فعندما يموت وهو يعني الجسد يقيد الروح، يعني الروح وهي في الجسد تكون يعني مقيدة وضعيفة الحركة، فإذا مات الإنسان خلاص الروح خرجت من الجسد تنطلق يعني كلها حرية وتتحرك يعني وتنتقل من مكان لمكان بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا أحد الأئمة يعني من طبقة أتباع التابعين كذا، كان إماما جليلا يعني من علماء الحديث وغيرهم من العلوم. فيعني هذا شيخهم يعني شيخ البلد اللي كانوا يعني يجتمعون عنده في الدنيا، فبعد أن ماتوا يجتمعون عنده في الجنة. سبحان الله. سبحان الله. نسخة هذه كل هذا محدود. للأسف بعض الطابعين يعني يحذفون أشياء ممكن ما تخالف منهجهم أو شيء زي كذا فيها. شكوى إلى الله يعني هذا ليس من الأمانة العلمية. هذا ليس من الأمانة. هذا شغل ابن كثير يعني. لا طبعا يعني. إذا هو شخص معترض عن الكلام، للأسف بعض الناس عندهم غلو في ينتسبون إلى السلفية ولكن فيها غلو، فتجد مثلا لهم موقف من قضية يعني سماع الأموات، يعني يخشون أنها تؤدي إلى الغلو في المقبولين ودعائهم من غير الله. هذه قضية أخرى يعني، لكن أنا بتكلم عن تسليم عليهم ونحو ذلك. الحمد لله. للأسف بعض المحققين مثلا يكون هو له اتجاه معين ويشوف شيء يعني مخالف لمنهجه يجي يحذفه من الكتاب، هذا لا يجوز ولا يصح. وعالم الأرواح يختلف تماما. طبعا لا شك. يعني مثلا الذي لا يعجبه شيء في الكتاب يجب عليه أن يثبته كما هو، ويحب يعلق في الهامش يعني يقول هو رأيه هو في الموضوع، لكن لا يغير في الكتاب شيئا. يأتون بالإسرائيليات ويتركون هذا العالم المسلم وهذا العالم. الله المستعان. نعم. وهي على كل حال ابن كثير هو كلها مروية من كتب أخرى يعني، مش هو لم ينفرد بها يعني، هو طبعا ينقل من كتاب ابن أبي الدنيا وينقل من عدة مصادر يعني. كتاب ابن القيم نعم، ابن القيم طبعا له كتاب الروح من أجمل الكتب يعني، جمع فيها كل الآثار والمرويات التي للأسف أحوال القبور لرجل الحنبل أيضا. نعم صحيح. مذكور صحيح. طيب نكمل العبارة. قال فهنا يعني عاصم الجحدري رحمه الله قال أنا والله هذا طبعا في المنام يعني، قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم. يعني سبحان الله ما تكون ميت جديد فلسه إيه يعني روحه ماتوا بعد روحه صعدت إليه، فكأنه شخص كأنهم في بلد وشخص جاي من البلد الأخرى يعني، هم الأرواح اللي ماتوا من زمان ينتظرون الأرواح الجديدة اللي جاي عليهم من الأموات الجدد، فيسألونه إيه كيف أخبر الناس في الدنيا ويحدثهم يعني فلان ماذا صنع وفلان كذا، فيخبرهم يعني بالأشياء اللي حدثت في الدنيا بعدها. فقال أجسامكم أم أرواحكم؟ قال هيهات. سبحان الله في الحديث المخيفة يعني، نسأل الله العافية يعني أن المؤمنين يعني أرواح المؤمنين في الجنة، فلما يأتي شخص يعني مات حديثا فروحه تذهب إليهم فيسألون ماذا فعل فلان وفلان وكذا من الذين هم مازالوا أحياء يعني، فيخبرهم يعني أنهم بخير وفلان يحدثهم عن أخبارهم. فأحيانا يسألونه عن شخص يكون هو مات يعني من مدة طويل فيسألونه كيف فعل فلان، فيقول قد مات يعني ألم يأتكم، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية نسأل الله العافية. يعني يكون هذا الشخص من أهل النار، فطالما هو يعني هو مات وروحه لم تأتي إليهم في الجنة فيسترجعون يعني. فيقول وإنما تتلاقى الأرواح. قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال لفضل يوم الجمعة وعظمته، فيعلمون يعني بمن يزور قبورهم، فيعلمون بزيارة الناس لقبورهم عشية الجمعة ويوم الجمعة ويوم السبت. قال: وحدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا بكر بن محمد قال حدثنا حسن القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي أهل الجبان. كان يذهب محمد بن واسع رحمه الله، كان يذهب لزيارة القبور صبيحة يوم السبت، لأن قال يوم السبت إلى طلوع الشمس يعني، فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم ننصرف. فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين. قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها. هذا الأثر عن محمد بن واسع رحمه. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد العزيز بن أبان قال حدثنا سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. يعني فضل الجمعة يمتد يعني قد يوما قبله ويوما بعده. قال: حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي التياح يقول: كان مطرف يغدو، مطرف بن عبد الله بن الشخير أبوه الصحابي رضي الله عنه، هو من علماء التابعين وأئمة، فكان مطرف يغدو يعني يذهب في وقت الغداء وهو في أول النهار يعني في الصباح، فإذا كان يوم الجمعة أدلج. يوم الجمعة يعني يكون يذهب في آخر النهار ويوم الليل. قال: قال وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينزل بغوطة فأقبل ليلة حتى هو أدلج، اللي هو يعني دخل في المساء يعني، من خاف أدلج يعني صار في المساء أو كده. قال: كان ينزل بغوطة فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه، فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالسا على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة. قال: وتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم، ونعلم ما يقول فيه الطير. قال: قلت: وما يقولون؟ قال: يقولون: سلام عليكم. سبحان الله. قال: حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن أبي بكر ابن أبي بكير قال حدثنا الفضل بن الموفق بن خالي سفيان بن عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا، فكنت آتي قبره في كل يوم ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله، ثم إني أتيته يوما فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت، فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج وكأنه قاعد في قبره متوشح أكفان عليه سحنة الموتى. قال: فكأني بكيت لما رأيته. قال: يا بني ما بطأ بك عني؟ قال: قلت: وإنك لتعلم بمجيئي؟ قال: ما جئت مرة إلا علمتها، وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك. قال: فكنت آتيه بعد ذلك كثيرا. قال: حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن بسطان قال حدثنا عثمان بن سويد الطفاوي قال: وكانت أمه من العابدات وكان يقال لها راهبة. قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا زخري وذخيرتي ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني. قال: فماتت فكنت آتيها كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها ذات يوم في منامي فقلت لها: يا أمه كيف أنت؟ قالت: أي بني، إن للموت لكربة شديدة، وإني بحمد الله لفي برزخ محمود. يفرش فيه الريحان ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. قال فقلت لها حاجة؟ قالت نعم. قلت وما هي؟ قالت لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا أو من زياراتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك، يقال لي راهبة هذا ابنك قد أقبل، فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموال. ويعني يقول فقلت لها حاجة، يعني لك حاجة تريدين شيء يعني أفعله؟ فقالت نعم، يعني لا تتأخر عن زيارتنا كل يوم جمعة. قال حدثني محمد، قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان، قال حدثنا بشر بن منصور، قال لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان. الجبان اللي هي المقابر، قال الجبان أو الجبانة أي المقابر، فيشهد الصلاة على الجنائز. يعني كان زمن طاعون والموتى يعني كثيرون، يموت أعداد كبيرة كل يوم، فكان رجل يذهب إلى المقابر ويصلي على الجنائز، فإذا أمسى وقف على المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقبل حسناتكم. لا يزيد على هؤلاء الكلمات، يعني يدعو لهم أربع دعوات: آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقبل حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آتي المقابر فأدعو كما كنت أدعو. قال فبين أنا نائم إذا بخلق قد جاءوني، فقلت ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا نحن أهل المقابر. قال قلت ما حاجتكم؟ قالوا إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك. قال قلت وما هي؟ قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها. قال فإني أعود لذلك. قال قلت فإني أعود لذلك. قال فما تركتها بعد. قال وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. يقول يعني أكثر من ذلك، ليس فقط أنه يعلم بتسليم من يزور القبر ودعاء من يزور القبر، بل يعني أكثر من ذلك أن الميت بأمر الله يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله حدثني ثور بن يزيد عن أبي رهم عن أبي أيوب قال تعرض أعمال الأحياء على الموتى، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا، وإذا رأوا سوءا قالوا اللهم راجع به، يعني اللهم اهده يعني وأرجعه إلى الحق. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثني محمد أخي قال دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال عظني. قال بما أعظك أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك. فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته، يعني قال له عظني، فقال له الموعظة يعني الأعمال التي تعملها في الدنيا تعرض على أقاربك من الأموات وتعرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاعمل العمل الذي يعني يسره أن يقال للرسول عليه الصلاة والسلام فلان عمل كذا وعمل كذا من أعمال الخير. يعني قال ابن أبي الدنيا وحدثني محمد بن الحسين قال حدثني خالد بن عمرو الأموي قال حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال كانت لي شرة سمجة. الشرة يعني الحدة، يعني في النشاط الزائد والحماسة والحدة التي تكون في الشباب. قال فمات أبي فتبت وندمت على ما فرطت، ثم زللت أيما زلة فرأيت أبي في المنام، يعني كأنه كان يعني في شيء من طيش الشباب أو كذا، يعني فربما يعني وقع في بعض الذنوب أو الأخطاء أو كذا، فلما مات أبوه تاب وبعدين رجع يعني أذنب ذنبا. قال فرأيت أبي في المنام فقال أي بني ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين. فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدا فلا تخزني في من حولي من الأموات. قال فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر وكان جارا لي بالكوفة أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حور. إيابة يعني أن يؤوب إلى الله، يعني بمعنى رجوعا إلى الله لا ينتكس يعني عنه ولا يضل عنه. يا مصلح الصالحين ويا هادي المضلين ويا أرحم الراحمين. قال وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة. يقول بعض أقارب عبد الله بن رواحة الصحابي رضي الله عنه الشاعر كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة، يعني يبلغه وهو ميت أن فلان عمل شيئا من السوء. كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله رضي الله عنه، استشهد في غزوة مؤتة يعني لو تذكر. قال وقد شرع السلام على الموتى والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. يقول يعني دليل آخر على حياة الموتى في قبورهم، يعني طبعا حياة برزخية يعني ليست مثل الحياة الدنيا، ولكن هي حياة برزخية لأرواحهم بأمر الله تعالى. فيقول الدليل على ذلك أنه شرع التسليم على الموتى ولو كانوا يعني جمادا لا يسمعون ولا يعقلون لما شرع التسليم عليهم، يعني لا يشرع الإنسان يسلم على جدار ولا يسلم على حجر ولا، وإنما يسلم على الموتى لأنهم يعني يسمعون بأمر الله. قال وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد والله أعلم. وعندي في الحاشية يقول يعني هذه الزيادة كم صفحة هذه أنها موجودة في نسخة الحرم، يعني نسخة مخطوطة في الحرم ومفقودة من بعض النسخ، يعني برضو كان برضو تمس العذر لبقية المحققين أنهم يعني قد يكون لم يتعمدوا حذفه لكن لم يطلعوا على هذه النسخة المخطوطة. أحيانا الكتاب يكون له عدة نسخ كأن الحذف من بعض الناس قبل ذلك، يعني فتوجد مخطوطات محذوف منها. نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.